لهؤلاء نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى. فالكلام ان احنا نقول لا نقول نشهد وانما نقول في الجنه ما له يعني الوجه كلام هؤلاء الا وانما نشهد لهم ونؤمن بانهم في الجنه كما اخبر الله سبحانه وتعالى بهذا وكما اخبر الرسول بعيانه. نعم. وقد ناظر احمد بن حنبل لعلي بن المديني في هذه المساله. نعم. وهذا معلوم عندنا بخبر الصحابه. نعم. وهذه المساله لبسطها موضع اخر. نعم. والكلام هنا فيما يذكر عنهم من امور يراد بها الطعن عليه. نعم. فطائفه تظلم فيه فتريد ان تجعلهم معصومين او كالمعصومين. نعم. وطائفه تريد ان تسبهم وتذمهم حمولا. إن كانت صدقا فهم مغفور لهم. أو هم غير مراقبين بها. فإنه ما ثم إلا ذنب أو خطأ في الجهاد. والخطأ قد رفع الله المؤاخذة به عن هذه الأمة. والذنب لمغفرته عدة أسباب كانت موجودة فيه. وهما أصلاً عام وخاص. أما العام فإن الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب. عند عامة المسلمين من الصحابة والتابعين فمن الإحسان وأئمة المسلمين. والنزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ما ثم إلا مثاب في الآخرة أو معاقب ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. هذا كلام الخوارج. نعم. ويقولون أن الكبيرة تحبط جميع الحسنات ولا يبقى مع صاحبها من الإيمان شيئا. وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج قوم من النار بعدما امتحشوا. نعم. وثبت أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم بالحديث. نعم. أعظم متواتر الآثار من الصاب السرقة. الصاب السرقة. ورجم الزاني المحصن. ونصب الزكاة. ووجوب الشفاعة. ونصب الزكاة. ونصب الزكاة. صبتها. نعم. ونصب الزكاة ووجوب الشفاعة. يعني يقول إخراج عصاة المؤمنين من النار هذا أمر يقول يعني متواتر يعني في الأحاديث أعظم من بعض هذه الأحكام الشرعية يعني جاء إيضاحه يعني أكثر من بعض هذه الأحكام كنصاب الزكاة و... نعم. ووجوب الشفاعة وميراث الجدة وأمثال ذلك. نعم. نحن إن شاء الله.